بسم الله الرحمن الرحيم. ألف

يوم هاد الله يعلم ما تحمل كل ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق لا

قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار صدق الله.